أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى فضائل القرآن الكريم. قال: فضل القرآن الكريم. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ففي هذه الآية تنبيه على بعض فضائل هذا الكتاب العظيم. أولا، أن الله سبحانه وتعالى سماه أحسن الحديث، فالقرآن أفضل الكلام. كيف؟ وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر البشر وعلى سائر الخلق، فكلامه أعظم كلام وأفضل كلام. ومن هنا قالوا: كل ما شغلك عن القرآن فهو مشغله، وكل كلام ليس مستنيرا بكلام الله فهو مضمحل وهو إلى زوال. الله نزل، وقال نزل تعبيرا لما تأتي صيغة المضاعفة هذه نزل هكذا، تعبيرا على نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ، ثم التعبير بأنزل تكون دلالة على تنزيله متفرقة أو العكس، وقيل العكس أن نزل تعبيرا على تفريقه وأنزل تعبيرا على نزوله من اللوح المحفوظ حيث كان يتلقاه جبريل عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. هذه الفضيلة الثانية، أثر هذا الكلام على عباد الله تعالى، فالذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. الذين يخشون ربهم يحدث لهم كلام الله جل وعلا هذا التأثير. وهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أنكرت أسماء رضي الله عنها ما كان يحدث بعد ذلك في عهد التابعين من أن بعضهم كان يصعق عند سماع القرآن، فكانت تستدل بهذه الآية تقول: إنما كان ما ذكره الله عز وجل في كتابه، يعني كان الصحابة قصارى أمرهم اقشعرار الجسد، أن تحدث هذه القشعريرة لهم وما يكون في قلوبهم من الوجل، أم الصعق ونحوه، فما كانوا هكذا. وتحقيق العلماء في المسألة أنهم قالوا: إذا كان هذا الأمر يحدث هكذا دون اختيار ودون تكلف فأمره إلى العذر. هذا كلام شيخ الإسلام. فمن صعق من سماع القرآن هذا لضعف قلبه. وهناك بعض الأحاديث أن ابن مسعود كان معه بعض التابعين فسمعوا بعض آيات فيها شيء من التخويف فوقع التابعي وصعق، أما ابن مسعود فكان منه ما يكون من الوجل والبكاء ونحو هذا، إنما التابعي أول ما سمع الكلام وقع. هذا لضعفه وقوة الصحابي عكس ما نتصور، يعني ليس لجمود قلبه، وإنما كان عندهم وجل وخوف لكن بقوة. أما من يأتي بعدهم فإنه لما فيه من ضعف لا يستطيع أن يتمالك نفسه، فمثل هذا معذور فيما يحدث له. أما إذا تكلف ذلك، يعني يقعد بقى يسمع ويقعد يعيش نفسه في جو كده، بحيث أنه هو بيحس أنه لازم بقى يقع من طوله علشان يبقى كده سمع القرآن وكده للقرآن تأثير على قلبه، إذا تكلف ذلك فهو ليس بمعذور، وإذا صنعه تكلفا هكذا ربما يكون هذا بدعة في دين الله. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله. الأفضلية الثالثة، هذا الفضل الثالث، أنه سبب الهداية. فكلام الله جل وعلا هو طريق الهداية، يهدي به الله تعالى من يشاء من عباده، ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. هذا القرآن يهدي، والهداية هنا هداية الإرشاد بطبيعة الحال، أي أن هذا القرآن يرشد ويدل إلى الطريق الأقوم الصراط المستقيم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فأهل الإيمان موقنون بما وعدهم الله جل وعلا في كتابه من صادق الوعد، وهذا ما يمثل لهم الحافز الدائم الداخلي حتى يقيموا هذه الأعمال على وجهها الذي يحبه الله جل وعلا. فضائل القرآن أحاديث كثر، نذكر منها طرفا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل القرآن طريق الصلة والتواصل، وأنا دائما أسميها الصلة المقطوع. فيا من قطعت الحبال بينه وبين ربه فصار بعيدا لا يستشعر القرب، يجي في وقت كده يقول أنا بعيد قوي، حاسس إن ما بيني وبين الله تلاشى وانتهى، لا أجد قلبي، مفيش أصلي، ما فيش أثر للصلاة، لا خشوع ولا خضوع، أعمل أي عمل من أعمال الصالحات لا أجد له حلاوة ولا طعم، أنا حاسس أن أنا بعيد تماما عن ربنا، أشعر أني مقطوع ملعون مطرود عن بابه. يا من تستشعر ذلك أبشر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أبشروا أبشروا، فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا. شوفوا جميل إزاي الحديث ده، إنه مجرد إن أنت تمسك مصحفك كده أذن لك الآن بالوصال، الآن أنت تسمع كلام الله أذن لك الله أن تتواصل معه. يبقى القرآن القرآن، إياك أن يمر عليك يوم دون أن تمسك بمصحفك وتتواصل مع الملك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله، أن يزرع في قلبه محبة الله، من سره أن يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. يعني برضو نفس المشكلة، إن أنت تيجي تقول أنا حاسس إن أنا إن ربنا ما بيحبنيش، أنا حاسس إن ربنا غضبان عليا، امسك مصحفك وافتحه وابدأ اقرأ، نظرك الآن في المصحف هذا يزرع في قلبك محبة الله، وإذا أحببت ربك فقد أحبك ربك قبلها، يحبهم ويحبونه. يعني لو وجدت في قلبك حقيقة محبة الله تعالى بهذا الرسوخ فأبشر، فإن الله قد أحبك قبلها، فإنه دائما أعجل منك بالخير والفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر أيضا، يعني هذا الحديث متمم للحديث السابق، يقول: كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض. يبقى تواصل ولا لا؟ يبقى بينك وبين الله حال القراءة حبل ممدود من السماء إلى الأرض، فتمسكوا به. والقرآن لو كان في قلبك حرمت عليك النار، وهذه من فضائل حفظ القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو جمع القرآن في إهاب، أي في جلد، والمراد به الجسم الحافظ لكلام الله جل وعلا، لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار. احنا لسه بنقول ان القرآن قراءته والتواصل مع الله به من الأسباب التي تزرع في قلبك المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يعذب الله حبيبه في النار، فإذا أحبك حرمت عليك النار. وهذا تأكيد لهذا المعنى، لو جمع القرآن في إهاب ما أحرقه الله بالنار، فيكون حفظ القرآن سبب للعتق من النيران. وقال أيضا: لو كان القرآن في إهاب ما أكلته النار. وفي بيان أيضا فضل القرآن: القرآن سبب عظيم للشفاعة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع، يشفع وتقبل شفاعته، شافع مشفع، وماحل أي خصم مجادل مصدق، يعني يظل يجادل عن صاحبه ويظل يشفع لصاحبه. يأتي يوم القيامة لصاحب القرآن يقول: يا رب حله، فيلبس حينئذ صاحب القرآن حلة الكرامة، فيقول: يا رب زده، فيلبس تاج الكرامة ببركة شفاعة القرآن له. وقال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ملك الموت وقرب أجله صلى الله عليه وسلم. وأنا تارك فيكم ثقلين أو ثقلين، أي لأن الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل. أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن أخطأه ضل، ومن أخطأه ضل. فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذا من معتقد أهل السنة والجماعة، تعظيم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ليس لأن المبتدع غالوا في ذلك، هذا لا يعني أن هذا في عقيدة أهل السنة، بل تعظيم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نصلي عليهم وندعو لهم في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قرابته ومن اتبعه بإحسان، كما حققه أهل العلم. قال في بيان فضل قارئ القرآن العامل به، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به كالأترجة، التفاحة الجميلة، طعمها طيب وريحها طيب. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة، طعمها طيب ولا ريح لها. ومثل المنافق، منافق ويقرأ القرآن، يا حسرة على العباد. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن بعض المنافقين يقرؤون القرآن، فما بالنا وفينا من لا يقرأ القرآن ويمر عليه الأيام ولا يفتح مصحفه. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كالحنظلة، طعمها مر أو خبيث وريحها مر. إذن هذا بيان لمراتب الناس مع القرآن. أوله الذي يقرأه ويعمل به حتى يكون القرآن حجة له لا عليه. أما الثاني فالذي لا يقرأ القرآن ولكن يعمل به، تلاحظون لم يسمي في هذه التقسيمة الذي يقرأ القرآن ولا يعمل به، لم يضعها هكذا، لا، الأصل أن هذه القراءة أن العلم يؤدي إلى العمل، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وما فائدة القراءة، وما فائدة القراءة إن لم يكن فيها تدبر وإن لم يكن فيها تغيير لحالك؟ لابد أن يكون لقراءة القرآن أثر عليك، لابد. فلم يضعها في هذه التقسيم شرط، قرأ القرآن يبقى ليه أثر، حتى مجرد القراءة نفسها، مجرد القراءة سبب ومفتاح لتنزل الرحمات. يقول: والذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن في هذا نذير شديد للمتخلفين عن القراءة، ذكر أن بعض المنافقين قد يقرأ القرآن. كيف؟ ألم يقل الله في وصف المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا؟ قد يذكر لكن قليل، فلا يكون له هذا الأثر. ولذلك إذا أردت أن تتخلص من هذه الآفة، خفت على نفسك من النفاق، فمن أحد الأسباب التي يعني تكشف عنك هذا الداء كثرة ذكر الله وكثرة قراءة القرآن. لأنه إذا كانوا لا يذكرون الله إلا قليلا فاذكر الله كثيرا حتى تكون بمأمن. وأعظم الذكر قراءة القرآن باتفاق أهل العلم. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كالريحانة، ريحها طيب قراءته هذه، وطعمها مر لما كان من خبث قلبه. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن هذا اجتمع فيه فساد الظاهر وفساد الباطن، فطعمها مر أو خبيث وريحها مر. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضل تعلم القرآن وتعليمه فيما رواه عنه عثمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بصيغة الأفضلية هذه، فإنما يستثير فيك غريزة التميز. في كل واحد مننا كده غريزة التميز والتفوق، إنه يريد أن يكون أفضل، أفضل من غيره. عادة الناس هكذا، حتى ربما تنازع بعض أهل العلم هل يحب دائما الوالد أن يكون ولده أفضل منه أم لا، وبعضهم يحقق أنه أن لا، هو أيضا يحب لنفسه، لو في بعض الأمور يفضل نفسه على ولده، بالذات لو أمور تخص شهواته أو نحو هذا يفضل نفسه على ولده، لكن يحب أن يأخذ هذا عنه ولده. لكن سائر البشر بعد ذلك لا، فهو دائما يحب أن يكون هو الأفضل، بس كل واحد يرتضي أمر ويركن عليه. هو شايف أنه هو كويس في الحتة دي وخلاص مستريح على المعنى ده، هو كويس أحسن واحد في مجاله في شغله، هو شايف نفسه أفضل واحد، فرحان أنه هو متجوز وعنده عيال أحسن من غيره اللي مش متجوز وما عندهش عيال، واحد فرحان بمرتبه، وهكذا بقى. كل واحد بيبقى شايف تميزه في شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين يعبر بصيغ التفضيل أفضل الناس هكذا مثلا، أو يقول خير الناس، يستثير فيك هذه الغريزة: أتريد أن تكون أفضل الناس؟ تريد أن تكون خير الناس، تتفوق على الجميع، تكون لك الشهرة العالمية والتفوق الأمثل؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تعلم القرآن وعلمه الناس، تكون بهذه المنزلة العظمى عند الله تعالى. يبقى تتحط في شريحة مختلفة خالص، شريحة الأفضل. في بيان أيضا فضل تعلم القرآن وتلاوته أحاديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهم في معية الله الخاصة، يكلأهم بعناية لا يكلأ بها غيرهم. يقول ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أيضا عظم قدر هذا القرآن العظيم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالقرآن إما أن يكون سبب رفعتك وعلو درجتك وسمو منزلتك، وإما أن يكون على النقيض تماما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أيضا فضل تعلم القرآن وتلاوته، يقول: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد، فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله تعالى وتلاوة القرآن، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. الروح الراحة، فإنه راحتك وسبب الطمأنينة التي تنبعث من السماء إلى قلبك، فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. وقال صلى الله عليه وسلم: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق؟ وادي العقيق وادي معروف قرب ذي الحليفة أبيار علي قرب الميقات، وادي كان معروف، وهذا الوادي كان وادي مبارك، جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: صل في هذا الوادي المبارك ركعتين، أي في وادي إلى وادي العقيق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين زهراوين في غير إثم ولا قطع رحم. يعني إيه بقى؟ ناقتين كوماوين زهراوين، أي عالية السنام ذات بهجة، كن بها النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى الدواب ثمنا في زمانهم، اللي احنا بنيجي بنعبر عنها نقول العربية آخر موديل، يعني عربية مفيش بعد كده بقى. أيكم، في بعض ألفاظ الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابة: وأينا لا يحب ذلك، لا هياخدها بالتعدي والظلم ولا بالسرقة، هكذا تهب له. قال: فلأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم أو يقرأ. جميلة يقرأ دي كمان، يعني مش شرط ان هو يجي المسجد يقرأ فيه، فيتعلم أو يقرأ آيتين، آيتين بس، آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يبقى فيه بيان فضل قراءة القرآن في المساجد، وفيه كذلك فضل تعلم القرآن وتدبر آياته، هي أعظم عند الله من أعظم متاع الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار. هذا ليس هو الحسد، وإنما هذا ما يسمى الغبطة. الغبطة لا حسد إلا في اثنتين، تغبط هذا الذي منحه الله عز وجل هذه المنزلة العظمى فآتاه القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، أو الذي أكرمه الله عز وجل بالمال، نعم المال الصالح للعبد الصالح، آتاه الله المال فهو ينفقه في وجهه، إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فضل ذلك، قال: يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة، خلاص كتبت له الجنة، تعلي درجته، اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد لكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. كان ابن الجوزي يعلق على هذا الحديث فيقول: من سمع مثل هذا الحديث فلم تهفو نفسه إلى حفظ القرآن فهو محروم لا محالة. يعني لما تسمع ان انت لو حفظت القرآن كل آية تحفظها ترتقي بها لدرجة ما تصل إلى أعلى الجنة في رفقة النبيين والصديقين والشهداء بحفظ القرآن، ولا تهفو نفسك بعد ذلك إلى إتمام حفظ القرآن وتجويده بمعنى إتقانه، يبقى أنت محروم لا محالة. قال: فضل الماهر بالقرآن. هذا فيه بيان فضل تعلم القرآن بوجهه بأحكام التلاوة، أحكام التجويد هذه. ومعلوم أن هذا الأمر فرض عين، أن تقرأ القرآن كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا فرض عين، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل، هكذا يقول الشاطبي في الشاطبية. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لكن تعلم علم التجويد انه يبقى عارف بقى احكام النون الساكنة واحكام المدود ويعرف صفات الحروف ومخارجها، يعرف كل ذلك، معرفته بهذا العلم فرض كفائي، فرض كفاية، لا يشترط، هو يقرأها كما نزل، يبقى عارف يقرأ ازاي، بس ممكن ما يبقاش عارف ان ده بقى هنا مد متصل وده مد منفصل، يقرأه هكذا سماعا فلا إشكال. تعلم علم التجويد فرض كفاية، وتجويد القرآن فرض عين، من لم يجود القرآن آثم. عشان كده في بداية الالتزام دايما تقول له أول حاجة تعملها تتعلمها إنك تقرأ القرآن بالتجويد، أول حاجة تتعلمها قبل ما تتعلم أي حاجة تانية، ده فرض عين، مثله مثل تعلمك لأحكام الطهارة والصلاة الواجبة، فرض عين، لا يعذر أحد بتركه. فضل الماهر بالقرآن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر المشقة، أجر المجاهدة، وأجر القراءة. أما الذي وصل إلى هذه المهارة فقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى المنازل، بأن يكون مع السفرة الكرام البررة، هؤلاء الملائكة في أعلى الجنة إن شاء الله تعالى. قال: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة، فيا محروم من هذه السكينة والطمأنينة في هذا الزمان، زمان الريب وزمان الشبهات والشكوك وزيغ القلوب، هذا طريقك فلا تحيد عنه. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. احنا دايما نقول الرحمة البنزين، عمرك ما تشتغل إلا بإيه؟ إلا بالرحمة. من الأسباب الموجبة للرحمة الاجتماع على قراءة القرآن ومدارسته. وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة يكونون في حراسة مشددة. الجلسة دي فيها من بره حراسة مشددة، وفين قوات أمن ملائكي، محدش يخش بقى، الشياطين لا تدخل على هذه الجلسة. حفتهم الملائكة، في معنى الحف معنى الحنو أيضا. وذكرهم الله في من عنده، يذكرك الله في الملأ الأعلى ويثني عليك الخير. فمن أنت حتى يذكرك الله باسمك في الملأ الأعلى؟ يا لها من منزلة لا تدانيها منزلة. كلام أبي: أو سماني الله لك؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه. اسمنا أنا؟ يا وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال: فضل تعاهد القرآن. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا تفلتا من الإبل في عقولها. فلا بد من معاهدة القرآن ودوام المراجعة له، لأنه يتفلت سريعا، يحفظ سريعا وينسى سريعا. بعض الإخوة كان يجي يقول: أنا حفظت القرآن في شهر. تقول له: نسيته في قد إيه؟ هو سهل، سهل جدا لو واحد ربنا فتح عليه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. واحد كده يقعد يحفظ القرآن، وتيجي يقول لك: فلان حفظ القرآن في 20 يوم، فلان حفظ القرآن في 30 يوم، فلان حفظ القرآن في شهرين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وخلاص وبعد كده نسيه زيهم. قال: فضل البكاء عند قراءة القرآن أو سماعه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك؟ متعجبا، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم. في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. وفي ذلك بيان لفضل سماع القرآن من غيرك. تسمع القرآن، تحب تقعد تسمعه، تقرأه وتسمعه. قال: نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بكى من أجلك، بكى لعظم هذه المسؤولية التي تكون على عاتقه صلى الله عليه وسلم حين يشهد علينا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ اللهم شفعه فينا ولا تحرمنا منه. اللهم قد حرمنا رؤياه في الدنيا فلا تحرمنا من رؤياه يوم القيامة. قال: فضل من يقوم بالقرآن. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والحديث متفق عليه وقد تقدم. قال: فضل تحسين الصوت بالقرآن. عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذه الصيغة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وفي معنى الإذن هنا معنى الأفضلية، أن الله عز وجل يأذن بذلك ويحبه أن يتغنى المرء بالقرآن. ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، وأتباع النبي يأخذون حكمه بطبيعة الحال. ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فلا بد من تحسين الصوت بالقرآن، وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يحبون ذلك. كان ربما يجلس عمر إلى أبي موسى رضي الله عنه فيقول: يا أبا موسى ذكرنا بربنا، فيسمع من صوت أبي موسى، وكان من أجمل أصوات الصحابة رضوان الله عليهم. قد أوتيت مزمارا من مزامير داود، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. في بيان فضل بعض سور القرآن، فضل سورة الفاتحة. عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه: قلت يا رسول الله إنك قلت ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن، فما هي؟ كأنه يستفهم عن ذلك. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الحديث رواه البخاري. وفي بعض الأحاديث أيضا في بيان عظم هذه السور من القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل القرآن الحمد لله رب العالمين، أي من أفضل القرآن سورة الفاتحة، هي أم الكتاب. إذا كانت هي أم الكتاب فقد حوت على معاني القرآن جميعا. وابن القيم اقرأوا في مقدمة مدارج السالكين حين تكلم في البداية عن معنى إياك نعبد وإياك نستعين، فقدم ذلك ببيان معاني الفاتحة، أتى فيها بكلام ثمين جدا وكلام عظيم، منها أن الفاتحة حوت على أنواع التوحيد، ففيها كل شيء. أولا الحمد لله رب العالمين، توحيد إيه ده؟ ربوبية. الرحمن الرحيم، توحيد إيه ده؟ أسماء وصفات. مالك يوم الدين، توحيد ربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. اهدنا الصراط المستقيم، قصد وطلب، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهذا جزاء الموحدين. إذن حوت أنواع التوحيد، أنواع التوحيد كلها. فإذا كانت قد حوت أنواع التوحيد كلها ففيها بيان كل شيء. ولهم تفاصيل العلماء في بيان ما حوته هذه السورة من الفوائد والتدليل على أنها حوت جميع الأمر كله في هذه الكلمات. أيضا من السور تتمة لهذا، من السور التي ورد فيها أحاديث صحيحة في فضلها، أولا سورة البقرة وسورة آل عمران. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان سحابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، أي جماعتان من الطيور التي تصف أجنحتها عند الطيران، يحاجان يجادلان عن أصحابهما: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة أي السحرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم. انظر، اقرأوا اقرأوا، لا شغلوا الراديو ولا المسجل تقرأوا في البيوت، إنما اقرأوا أنتم. فينبغي أن يقوم به المرء، ليس معنى هذا أنه ما يشغلش، يعني ما يشغلش سورة البقرة في البيت، لا يشغلها وتبقى خير وبركة، فإن الشيطان لا يدخل بيتا يقرأ فيه سورة البقرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن تكون القراءة من صاحب البيت. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام وهو عند العرش، وإنه أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار 3 ليال فيقربها الشيطان. أسهل شوية دي، أن تقرأ آخر آيتين من سورة البقرة في الدار 3 ليال فلا يقربها الشيطان إن شاء الله تعالى. من السور أيضا التي وردت فيها أحاديث في فضلها سورة تبارك. قال صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. وبطبيعة الحال أيضا من السور التي جاءت فيها أحاديث صحيحة في فضلها سورة الإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل ليلة ثلث القرآن؟ إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. وبين هذه الأخوات فقال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. هذه هود وأخواتها، الواقعة المرسلات عما يتساءلون وإذا الشمس كورت. منها أيضا سورة قل يا أيها الكافرون. قال صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، لأنها احتوت على عقيدة الولاء والبراء. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الله، لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا. وفي لفظ: لقد أنزلت علي الليلة سورة، هي سورة الفتح بقى جميعا، لقد أنزلت علي الليلة سورة لا هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كانت سورة واحدة، أهدي بقى في بيان عظم سور القرآن جميعا، أي سورة منها لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. سورة واحدة من القرآن تتدارسها وتفهم معانيها وتحفظها جيدا تكفيك إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: سورة الكهف، من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. في لفظ: أضاء له النور ما بينه وبين البيت العتيق. وقال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. أما بعض الآيات، آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. إلى غير هذا من الفضائل الواردة في ما صح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل سور القرآن. قال: وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن طلحة قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى: أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية؟ أمروا بها ولم يوصي. طب إزاي يعني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ينبغي أن لا يمر على الإنسان 3 ليال وألا تكون وصيته تحت رأسه، يبقى إزاي؟ قال: أوصى بكتاب الله. هذه وصية رسول الله، فهل لا تنفذوا وصية رسول الله إليكم؟ أوصاكم بكتاب الله. قال: أوصى بكتاب الله، فهو وصية رسول الله لنا. قال: فضل قراءة القرآن. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهروين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، أخرجه مسلم. وقد تقدم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خليفات عظام سمان؟ تحب ترجع كده تلاقي عاملين لك 3 إجواز بط بقى كده وسمان، تمام؟ تحب كده ولا متحبش؟ 3 خليفات عظام سمان، تخش تلاقي جوه في 3 خرفان مذبوحين ما تعرفش من اين اوتوا، المهم جم وخلاص. 3 خليفات عظام سمان. قال: فـ3 آيات يقرأ بهن احدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. ماشي، 3 آيات تقرأ في الصلاة، تحفظهم وتقرأهم في صلاة، لا سيما أن يكون هذا في بيتك، صلي 3 آيات بس، هذه أعظم عند الله عز وجل من ذلك. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها، أخرجه أبو داود والترمذي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.